بخیل دو بخيل دقة تمثيلية من تأليف محمد السيد شوشة وإخراج أحمد أبو زيد. كويس خالص. أديني بقيت لوحدي وقفلت على نفس الباب المفتاح من جوة علشان أقعد كده واتهنى مع فلوسي. يا سلام يا سلام على منظر البنكنوت اللي يشرح القلب. رزم رزم، كل رزمة بألف غير رصيدي في البنك، تبقى حوشت لغاية دلوقتي يا حسان 50,000 جنيه بالتمام والكمال. بس مش هقدر اتهنى بيهم علشان العيال اللي عندي ده. ايه الخبط ده؟ الواحد ما عرفش يتهنى في خلوته شوية؟ لما الحق اشيل الفلوس من تاني. افتح يا حسان. انا مشغول يا عطيات، عايزه ايه دلوقتي؟ يا راجل افتح، اخوك عبد المقصود مستنيك من بدري. اخويا عبد المقصود هنا وما قلتش ليه يا عطيات؟ انا جاي له حالا. صباح الخير يا حسان يا اخويا. اهلا بك يا عبد المقصود. اهلا اهلا اهلا. تحب تشرب قهوة؟ لا متشكر، أنا بس جايلك في حاجة كده مستعجلة. روحي يا عطيات اعملي فنجان قهوة. واعمل لك فنجان كمان؟ لا لا، فنجان واحد بس. طيب حالا. ازيك يا عبد المقصود؟ والله وحشتيني قوي. صحيح وحشتك يا اخويا، ده مزاجه رايق النهاردة واقدر اطلب منه المبلغ. أنا عارف إن أنت جاي مستعجل. ليه؟ لازم ربنا سهل لك وجاي تدفع لي ال50 جنيه اللي عليك. ما انت عارف اخوك معذور فيهم قوي. ادفع لك منين يا اخويا؟ ده انا جاي لك عشان تلحقني ب100 جنيه كمان عشان تنجيني من الحبس. ايه يا اخويا؟ انا اجيك من ايه؟ من الحبس؟ ايوه، عليا كمبياله للبنك، اذا ما دفعتهاش النهارده هتحبس. حبس ايه وميات ايه وبنك ايه؟ انا مش سامع حاجه ابدا، وده يرجع تتسدد تاني. بقول لك الحقني ب100 جنيه احسن هتحبس وادخل السجن. يا وداني بتوش، مش سامع حاجه ابدا. سلامتك يا اخويا، بس انا يعني انا هدخل احط فيهم دواء وانام شويه علشان الوجع يروح. حرام عليك تنام وتسيبني في الورطه دي. مع السلامه يا اخويا بقى. مع السلامه مع السلامه، وخليني اشوفك في وقت تاني لما وداني تخف. مع السلامه. شوفني فين بقى. سلام عليكم. مع السلامه. ودلوقتي كاني ما سمعتش حاجه. الله، امال فين سعد المقصود؟ راح فين؟ مشي، باين عليه مستعجل. والقهوه هاتيها لما اشربها جوه. عايز تدخل وتقفل عليك تاني؟ يعني مش اشوف شغلي؟ ما انا عارفه انت مشغول بايه، كل يوم على الحاله دي. يخي خلي شويه لبكره، دلوقتي عريس نعمات بنتك جاي. اهو انت دايما كده تزعجيني في خلوتي. يا اخويا تعالى سلم على الاستاذ ممدوح والست والدته. بس انا مش ممكن ادفع ولا مليم. عندك اهم من بنتك؟ برضو مش هدفع ولا مليم. طب بس ما تزعقش كده احسن سامعينك. طيب طيب، هم قاعدين فين؟ جوه في الصالون. بابا جاي، اما اروح اعمل لكم القهوه. قهوه ايه يا نعمه؟ خليكي قاعده معانا شويه. خليها يا ابني تعمل لي فنجان قهوه يعدل دماغ. حالا يا ست حمديه. اهو عمك حسن جه، ان شاء الله يكون مزاجه رايق النهارده. اهلا وسهلا. اهلا اهلا. ازيك يا عمي؟ ازيك يا ست حمديه؟ ازاي صحتك انت؟ والله الصحه تعبانه قوي. عدم الف لا باس عليك يا عمي، بتشكي من ايه؟ من القلب يا ابني. لازم ما عملتش بالوصفه اللي قلت لك عليها. امال ايه اللي زود العيا يا ست حمديه؟ ما هي الوصفه بتاعتك. وصفه ايه يا عمي؟ لازم تروح لدكتور كويس. ايه يا اخويا؟ دكتور؟ لا يا ابني، انا بيني وبين الدكاتره دول ربنا، دول ما يعرفوش حاجة غير انهم يطلعوا الفلوس من جيب العيان. اطمن يا عم اطمن، انا هجيب لك دكتور كويس مش هياخد منك ولا ملي. اذا كان هيعالجني ببلاش مفيش مانع. يا سلام، ده انت صحتك غالية علينا خالص. بس خدمتك لنا بعد كده تقرب معاد الجواز شوية لان المسألة طالت. ما انتوا اللي عايزين كده. انا طالب لبنتي 5 اوض وانتوا مش عايزين تجيبوا غير 3 بس. بقى في حد بيسكن في 5 اوض دلوقتي؟ كفاية عليهم اوضتين 3. يوه، اهو انتوا بتضيعوا وقتكم ووقتي. يظهر مفيش فايدة يا ابني، يلا بينا. مستعجلة ليه يا ماما؟ استني لما تشربي القهوة. اهي نعمة ده. ده انا عاملة لك القهوة اللي بتحبيها يا ست حمدية، سكر زيادة وبن تقيل. متشكرين يا بنتي، بس يا خسارة الحلو ما يكمل. اتفضل يا سي ممدوح. متشكرين يا انسة نعمة. ودي قهوتك يا بابا، ودي قهوتك يا ماما. هاتي، لازم خلصتي على السكر والبن اللي عندنا زي عوايدك. يا اخويا البن والسكر كتير وخير ربنا كتير. تعالي يا بنتي تعالي اقعدي مع عريسك. ايوه يا بنتي تعالي اقعدي جنبي. تعالي. تسمح لي اقعد يا بابا؟ يلا يا بنت، يلا يا بنت خش جوه. ليه يا بابا؟ يلا يا بنت، يلا يلا خش على اوضتك. ليه يا بابا؟ يلا يا بنت، واحنا لسه اتفقنا على حاجه واحنا كمان مش قاعدين. يلا بينا يا ممدوح. بس ما اتفقناش يا عمي. حضرتك عايز الدكتور يجيلك امتى يا ابني؟ هو في دكاتره بيشتغلوا ببلاش؟ ايوه يا نينا، في واحد دكتور صاحبي، انا هروح له دلوقتي وارجع لعمي حسان حالا. مع السلامه يا سي ممدوح. الله يسلمك يا نعمة. اعوذ بالله، الراجل هيموت على الايش؟ اعذري يا ماما، اصله راجل عيان. انت بتصدق يا ابني؟ ده مش عيان ولا حاجه، ده بس موهوم بانه عيان بالقل. ايه؟ لا، اذا كان موهوم بصحيح نقدر نوهمه كمان تاني ان نهايته قربت، يمكن يبحبح ايديه شويه وما يبخلش بحاجه على بنته في الظروف دي. والله يا ابني فكره، لكن مين اللي يقدر يقوم بالمهمات؟ انا عندي دكتور انما متخصص في الحالات اللي زي دي. هو فين الدكتور ده؟ دكتور بهيج جارنا، مش عارفاه. لكن يا ابني ده مش دكتور، ده بتاع مزيكا. وماله يا نينا، ما هو ده اللي هيعالجه ببلاش ويخليه يعرف ان كل من عليها فان ومحدش واخد منها حاجه ابدا. الله يجازيك يا ممدوح. انا هروح له دلوقتي وافهمه على كل حاجه، بس لازم يجيب معاه عده واحد دكتور مش عده المزيكا. اتفضل يا عمي بقى علشان الدكتور يكشف عليك. بس اوعى يكون من الدكاترة اياهم. لازم تفهم يا حضرة ان دكتور ببص لصحة العيان مش لجيبه. والادوية كمان بيجيبها عن نوتة، قصدي ببلاش. على كده خليك تكشف علي على طول وانا مطمن. ارجوك ما تتكلمش، خد نفس طويل. اهو دي حالتك خطيرة خالص يا حسان. سامع يا ممدوح؟ سامع بتقول ايه؟ سامع حضرته عاوز يوهمني هيموتني. بعد الشر عليك يا عمي. يعني عايز اخبي عليك؟ طيب قول بس كفاية، ده صوتك نشاز قوي. يعني عايز دغني يا دكتور؟ اهو ده اللي كان ناقص، ده انت ما تنفعش حتى تكون كورس. مالوش لازمة الكلام ده يا دكتور، احنا عايزين نطمن على صحته. مفيش فايدة يا ممدوح، دقات قلبه مش موسيقية، اقصد مش طبيعية. سامع يا ماما الدكتور بيقول ايه؟ ما كانش لازم يسكت على نفسه لغاية دلوقتي. يا ما قلت له روح لدكتور ما سمعش كلام. ان شاء الله الشفاء هيكون على ايديك يا دكتور بهيم. سلامتك يا بابا. خلاص الوقت فات وما بقاش في ايدي حاجة. ايه الكلام الفارغ اللي بتقوله ده يا دكتور؟ انا صحتي زي البومب، انا انا مش عيان ولا حاجة. انا دكتور غاوي مش بتاع فلوس يا سي حسان، وعملت اللي عليا والباقي على الله. استنى يا دكتور استنى. مش ممكن استنى. سلام عليكم. مع السلامة. كلام فارغ. قلبي. سلامتك يا عمي. ما نمشي طول الليل يا ابني. الوجع زاد يا ممدوح، يظهر ان كلام الدكتور ده صحيح. اي قلبي ايني. ابعت اجيب له دكتور تاني، يمكن يكون على ايده الشفاء. مش قلتلك يا عمي انا هكلمه في التليفون واخليه يجيلك حالا. اوعى اوعى تكون زعلت مني يا دكتور. انا جيت بس عشان خاطر سممدوح وست والدته. لا وعلشان عمي حسان كمان يا دكتور. انا مستعد اعمل اي حاجه علشان ترجع لي صحتي تاني. بلاش تضيع فلوسك في الهوا يا سي حسان، وخدها مني نصيحه، الطب دلوقتي بيعجز عن علاج حالتك دي. دي احسن كلمه قلتها يا دكتور، بلاش اضيع فلوسي. حد يفكر في الفلوس دلوقتي يا حسان؟ مدام اخرتها الموت يا عطيات، ومش هاخد معايا حاجه، لازم اسيب ثروتي دي كلها على دير المليم لبنت نعمات. شايفه بابا بيحبك قد ايه يا نعمات؟ انما انا مش عايزه حاجه غير صحتك يا بابا. ما تعيطيش، ما تزعلش يا بنتي، معلش انا عشت احوش علشانك، ودلوقتي عايز افرح بك قبل ما اموت. مين اللي جاي لنا دلوقتي؟ شوفي مين يا نعمان. لازم عزرائيل، اشهد لا اله الا الله. عبد المقصود. ايه غير ايه يا نعمات؟ بابا يا عمي. ايه سلامتك يا اخويا، ايه اللي حصل يا دكتور؟ خلاص حموت يا عبد. لا بأس عليك يا اخويا، ودنك برضو يا حسان. ودن ايه يا عبد وبتاع ايه ده قلبي. احنا يا جماعة عايزين نسيبه يستريح شوية. نسيبه ازاي يا دكتور؟ ده احنا اهله ملناش غيره. كتر خيرك يا اخويا، انت والله طيب القلب قوي، قلبك حديد. ده انت لو جرالك حاجة كنت موت نفسي علشانك. شايف يا اخويا، شايف الواحد بيقعد يحوش في الفلوس وبعدين ما يتهنش بها ازاي؟ انا عارف ان نهايتي تقربت، عايز افرح ببنتي قبل ما اموت يا جماعه. ايوه يا جماعه، لازم تجيبوا المأذون في الحال، والجواز يتم بسرعه، لازم، يمكن لما اشوف بنته في ليله فرحها تحصل المعجزه ويطير. يلا يا عبد المقصود، يلا يا عبد هات المأذون يلا. وانت يا عطيات خدي يا حبيبتي، خدي المفاتيح بتاعت الخزنه اهي. عشان ايه؟ ده انت عمرك ما عملتها. يلا يا جماعة مفيش فايدة، افتح الخزنة وخد الفلوس اللي انت عايزها علشان تفرحيني. ربنا يشفيك يا حسان ويطول في عمرك يا اخويا. ودي العبد المقصود الفلوس اللي يطلبها، 100 200 300. على كده وده ما كانتش وجعه ولا حاجة. يلا يا جماعة اسمعوا كلامه واعملوا كل حاجة بسرعة. ايه الحكاية يا دكتور؟ هو كل حاجة بسرعة؟ انا مش مصدق الكلام ده كله، لازم اعمل لاخويا كونسولتو. اعملوا اللي يعجبكم، انا كلمتي ما تنزلش الارض. ياني يلا يا جماعه فرحوني، لازم كل حاجه تتم النهارده. انا هروح اجيب الكونسولتو دلوقتي. وانت يا ممدوح، وانت يا حبيبي، اجري ادعي العيله كلها وهات المأذون. ايوه كده، عشان المزيكا تدق وتحصل المعجزه. أهلا، ألف مبروك يا بنتي. الله يبارك فيك يا بابا. مش حوصيك عليها يا ممدوح يا ابني. يا سلام يا عمي، دي في عينيا من جوه. دلوقتي أموت وأنا بستريح. بعد الشر عليك يا بابا. أما أنت بقى يا نعمة يا بنتي، فأنا هقدم لك هدية بسيطة. هدية إيه يا بابا؟ هفتح باسمك حساب في البنك. يا ربنا يخليك يا بابا. متشكرين. قلت لك يا أخويا الحكاية فيها لعبة. إيه؟ تقصد إيه يا حضرت؟ يعني أنا نصب؟ أدي تقرير الكونسلطة، هو أخويا ما عندوش أي حاجة. الحقيقة يا عم إن الدكتور بهيج ما بيعرفش في الطب أبداً. ما بيعرفش في إيه يا أخويا؟ أنا اسمي بهيج وبتاع مزيكا بس، هما بيدلعوني ويقولوا لي يا دكتور. مش مهم، انا ما نفعنيش غيرك. بس لازم تتاكد يا استاذ حسان ان غرضي كان شريف. فعلا يا عمي، هو ما عملش كده الا علشاني انا ونعمت، وعلشاننا كلنا، والاماره اهي، وعلشاني انا كمان لانه شفاني من حالتي الواحد، خصوصا الحاله الثانيه يا عمي. ايوه الحاله الثانيه. الله يجازيكم يا جماعه، يعني انا دلوقتي ما بقتش بخيل دقه، ما بقتش ميت على القرش زي الاول. مين قال انك بخيل دقه؟ ده انت يا سلام في منتهى الكرم. ربنا يديم عليكم المعروف يا جماعه. صحيح الواحد منا مش مهم عنده الفلوس، المهم اهله، اخوانه، الناس اللي حواليه، مش كده ولا ايه؟ ايه يا دكتور؟ قلت لك انا مش دكتور، بس اوعى ترجع في كلامك تاني للنهايه ابدا. استمعتم إلى تمثيلية بخيل دقة، كتبها لكم محمد السيد شوشة وأخرجها أحمد أبو زيد.